إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كنا في المرة السابقة عند السؤال 28، ما دليل شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وتعرضنا للإجابة عن هذا السؤال، لكن نقرأ الإجابة من هنا. جيم، قول الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقوله تعالى: والله يعلم إنك لرسوله، أي شهادة الإله عز وجل. والله يعلم، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. طيب، ما معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إيه معنى هذه الشهادة؟ الجواب هو التصديق الجازم من صميم القلب المواطئ لقول اللسان. ما أنت لسه قرأنا الآية هو: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يبقى كاذبون في الإيه؟ في الباطن. اتخذوا أيمانهم جنة، أي وقاية وسترا لألا يقام عليهم حد الكفر، وليستمتعوا بالحقوق التي يستمتع بها المسلمون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. وفعلا كانت هذه الأيمان جنة لهم. طيب، هو التصديق الجازم من صميم القلب المواطئ لقول اللسان بأن محمدا عبده ورسوله إلى الناس كافة، إلى كافة الناس إنسهم وجنهم. لأن النبي عليه السلام بعث إلى الثقلين، الإنس والجن، شاهدا ومبشرا ونذيرا. شاهدا، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلوات الله وسلامه عليه. هذه الآية في أي سورة؟ في سورة الأحزاب. في سورة الأحزاب، سورة الأحزاب اجتمع فيها من الاحتفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يجتمع في غيرها. ليه؟ لأن هذه السورة هي التي ذكرت الأمانة في آخرها، في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليه؟ لماذا حمل الله عز وجل الإنسان الأمانة؟ لينقسم الناس إلى ثلاثة أقسام، ليعذب، واللام هنا لام التعليل كما قال القرطبي وغيره، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. هذه الأمانة التي ذكرت في آخر سورة الأحزاب، قال بعض المفسرين إن منهج حمل هذه الأمانة ذكر في أول السورة، ذكر في أول السورة يا أيها النبي اتق الله، صلاة الله وسلامه عليه. يا أيها النبي اتق الله، والنبي عليه الصلاة والسلام معلوم أنه إمام المتقين عليه الصلاة والسلام. يبقى معنى الآية إيه؟ داوم على تقوى الله كما قال بعض أهل العلم، وقال بعضهم اتق الله إذا كان هذا الأمر موجها إلى شخص النبي صلى الله عليه وسلم فالآن يوجه إلى أمته من باب الأولى والأحرى. قالوا لأن الله عز وجل قال في موطن آخر ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هل يجوز على الأنبياء أن يقعوا في الشرك؟ محال بالإجماع. حتى الذين جوزوا أن يرتكب أو أن يقع الأنبياء في بعض الأخطاء أو بعض الصغائر لكنهم أجمعوا على أن الأنبياء لا يقعوا في الشرك أبدا، أنهم جاءوا لمحاربة الشرك. يبقى الخطاب هنا موجه إلى أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، هذا أول واحد. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أربعة أمور، اتق الله، هذا أول حاجة، ده مفتاح النجاة. مفتاح النجاة تقوى الله عز وجل، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتكون يا أولي الألباب. وروى الإمام مسلم حديث عجيب عن صحابي عن عتبة بن غزوان رضي الله تعالى عنه وهو من أوائل الصحابة الذين أسلموا لكن اسمه ليس معروفا. عتبة بن غزوان رضي الله عنه قال خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرمة أي بانتهاء، وولت حذاء أي ولت مسرعة. مش انت قال كان لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبه. عارف لما تشرب كوب اللبن وبعدين تلاقي شوية في القاع تحت تقعد تقلب الكوب هكذا إلى أن تنزل القطرات العالقة بقاع الإناء، هذه هي الصبابة. ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها وأنتم منقولون عنها إلى دار لا زوال لها فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. هو ده محل الشاهد، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. ايه خير ما بحضرتنا؟ هو قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب يا أصحاب العقول، واتقون يا أولي الألباب. وأنتم منقولون عنها إلى دار لا زوال لها فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. فلقد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما ما يدرك لها قعرا والله لتملأن. فعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 100 سنة ولا يأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام إلى آخر الحديث رضي الله تعالى عن عتبة بن غزوان. فلذلك هذه السورة ما دام الطريق هو اتباع الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام تجد أن هذه السورة فيها من الاحتفاء به عليه الصلاة والسلام ما لم يجتمع. طبعا الاحتفاء به ورد في القرآن كله ولكن ما لم يجتمع في غيرها من الصور. يعني مثلا قال الله تعالى في هذه السورة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، إياك أن تختار بين قوله وقول غيره صلوات الله وسلامه عليه. طب ده في الايه؟ في الاقوال. طب وفي الافعال؟ لقد في نفس السوره بقى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. وجمع الله عز وجل كل ذلك الاقوال والافعال في قوله تعالى في هذه الايه الفاذه كما قال ابن القيم في رسالته التبوكيه في قوله تعالى النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. أولى بك من نفسك يعني إيه؟ يعني حكمه فيك وفي أموالك وفي أولادك وفي أزواجك وفي جيرانك وفي تسائر تصرفاتك، ينبغي أن يكون مقدما على حكمك أنت في كل ذلك، مش كده؟ بفهو رب العزة سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني إيه؟ لا تقولوا حتى يقول، ولا تفعلوا حتى يأمر، ولا تفعلوا حتى يأمر. وكذلك قال تعالى في هذه الآية: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه. كل هذا في سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فهنا يقول تبارك وتعالى: شاهدا ومبشرا، وإنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فيجب تصديقه في جميع ما أخبر به من أنباء ما قد سبق وأخبار ما سيأتي، وفيما أحل من حلال وحرم من حرام، والامتثال والانقياد لما أمر به عليه الصلاة والسلام. بشوف المواقف الصحابة رضي الله تعالى عنهم، انظر كيف كانوا يتصرفون. لما قيل لأبي بكر بن الصديق إن صاحبك زعم أنه أسري به الليلة الماضية ثم جاء إلى فراشه قبل الصبح، فقال: لئن كان قال ذلك فقد صدق. إنه يخبرنا أن الوحي يأتيه من السماء فنصدقه، خلاص المسألة انتهت. شوف بقى سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله تعالى عنه، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش، فجمع الله عز وجل بينه وبين قريش على غير ميعاد، جمع بينه وبينهم على غير ميعاد، فكان يتلمس أخبار العير، ففوجئ بأنه أمام أبي جهل وصناديد قريش، حتى أنه التفت إلى أصحابه وقال لهم: لقد ألقت إليكم قريش بأفلاذ كبدها. أشيروا علي أيها الناس، هو كان عليه الصلاة والسلام قد توافق معهم أو تعاهد معهم على أن ينصروه ويمنعوه، يعني أن يتولوا حمايته إذا جاء من يهاجمهم في المدينة، لكن لم يبايعوه على أن يخرجوا معه لقتال، فالأمر يحتاج إلى مشورة. أشيروا علي أيها الناس، فقام أبو بكر فتكلم وأحسن، ثم قام عمر فتكلم وأحسن، ثم قام المقداد بن الأسود فقال: والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتل إن معكم مقاتلون. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ودعا له، ثم قال: أشيروا علي أيها الناس، ليه بقى؟ الذين تكلموا إلى الآن من المهاجرين، والأنصار إنما هم عدد الناس، وهم الذين إيه؟ تولوا أو سيتولون حمايته داخل المدينة، وهذا وضع جديد. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال: أجل. قال: فإن اسمع بقى حيثيات سعد بن معاذ، فإن قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك، فامض حيث شئت فنحن معك، والذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخطه لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، إلى آخر قوله رضي الله تعالى عنه. يعني خلاص أمنا بأنك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن ما جئت به والحق، ولعلك قد خرجت إلى أمر فأحدث الله إليك أمرا غيره، هكذا قال سعد في ضمن كلامه، فانظر الذي أحدث الله إليك فامض فنحن معك، رضي الله تعالى عنه. خلاص ما دمت قد آمنت بأنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، سلم نفسك للرسول عليه الصلاة والسلام، لابد أن تضع كما يقول أبو حامد الغزالي رحمه الله أذنك على فيه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وعينك على شخص النبي صلى الله عليه وسلم، أما الأذن فلتسمع منه، وأما العينان فلتتأسى به فيما يأتي به صلى الله وسلامه عليه، هو قدوتك عليه الصلاة والسلام. فيجب تصديقه في جميع ما أخبر به من أنباء ما قد سبق وأخبار ما سيأتي، وفيما أحل من حلال وحرم من حرام، والامتثال والانقياد لما أمر به. مش هذا لا عم ده حديث، والحديث دي أنا سمعت أن بعض الناس بيقولوا أن لم يصح من الأحاديث إلا أربعة فقط. شوف الجهل والضلال، لم يصح من الحديث إلا أربعة أحاديث، وفهم الكلام غلط. السلف قالوا مدار الإسلام على أربعة أحاديث، مش لم يصح إلا أربعة أحاديث، مدار الإسلام على أربعة أحاديث: إنما الأعمال بالنيات، حديث عمر رضي الله عنه، والحديث الثاني حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: الحلال بين والحرام بين، إلى آخر الحديث. والحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه يعني. هذه الأحاديث الثلاثة متفق عليها. والحديث الرابع اختلفوا فيه، بعضهم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وبعضهم قال دع ما يريبك إلى لا، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والحديث آخر اللي هو ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. إن ده يقول لك إيه، ما فيش أحاديث صحيحة صحت إلا أربعة أحاديث. سمع العبارة دي من أحد ويردد ما سمع بغير تروي ولا تفكر ولا تدبر، ولا تدبر لا إله إلا الله، والكف والانتهاء عما نهى عنه، واتباع شريعته والتزام سنته في السر والجهر، مع الرضا بما قضاه والتسليم له، وأن طاعته هي طاعة لله. الدليل قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وبالتالي فإن عصيانه هو عصيان لله تبارك وتعالى. قال رب العزة عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اوعى الإنسان، من الممكن أن يقع في التقصير، لكن إياك يعني علينا أن نستغفر الله عز وجل وأن نكثر من الحسنات وأن نتوب، لكن إياك أن تعارض كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو تنصب نفسك للرد على سنته صلى الله عليه وسلم. أنت مين؟ من أنت؟ نسأل الله السلامة. واتباع شريعته والتزام سنته في السيد في السر والجهر، مع الرضا بما قضاه والتسليم له. ارضي على الحتة دي، قوله تعالى: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأن طاعته هي طاعة لله، ومعصيته معصية لله، لأنه مبلغ عن الله رسالته، ولم يتوفه الله تعالى حتى أكمل به الدين وبلغ البلاغ المبين. أكمل به الدين وبلغ البلاغ المبين، مش نزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية نزلت بالإجماع عشية عرفة في يوم الجمعة، ده إجماع من الإيه؟ من العلماء، وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه أن ناس من اليهود قالوا لأمير المؤمنين عمر: لقد نزلت عليكم آية، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم جمعة، عشية عرفة في يوم جمعة. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم زاد المعاد: فكأنه صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي لما نزلت عليه هذه الآية أمر براحلته، لأن هي نزلت عشية عرفة، وقت العشية يبدأ من متى؟ من عند زوال الشمس. فكأنه بأبي هو وأمي لما نزلت عليه هذه الآية أمر براحلته فرحلت له. ثم أتى إلى بطن الوادي فخطب الناس خطبة يوم عرفة لينبه على مهمات الدين، مهمات الدين، وليشهد الناس على أنه بلغ الرسالة. خطبة يوم عرفة هذه الخطبة ثابتة في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. إن دماءكم وأموالكم، في اليوم التالي أنا لسه كملتش خطبة عرفة، قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم نعود إلى خطبة عرفة: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. طيب أدي أول حاجة: ألا وإن كل شيء، وانت خلي بالك لما يجي يقول لك إن مقاصد الشريعة خمسة، خمسة مقاصد اللي هي إيه؟ حفظ النفس، حفظ الدين، والعقل، والنفس، والمال، والنسب، مش كده؟ نبه على ثلاثهم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، أعراضكم ستأتي في يوم النحر وفي أيام التشريق، سبحان الله. ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، كل شيء، ما لأن الدين كمل والنعمة تمت خلاص. ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. يبقى وضع كل أمور الجاهلية تحت قدميه عليه الصلاة والسلام، لازم تنتبه إلى هذه المسألة. كل أمور الجاهلية إيه؟ طب عرف أمور الجاهلية: هي ما خالفت تعاليم الإسلام، ما خالفت تعاليم الإسلام. راجع كده قوله تعالى في كتابه العزيز: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. آدي واحدة، هم أربعة مواضع: أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. في حد أحسن حكما من الله عز وجل؟ حاشا لله. يبقى حكم الرب عز وجل سابق على كل شيء. طيب: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. إيه ظن الجاهلية؟ أنهم يظنون، ظن المشركون أن الأمور تبرع بالمصادفات عبثا، والمؤمنون ليسوا كذلك. المؤمن يقول: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يؤمن بالقدر ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. الموطن الرابع: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. لا، الإسلام ما فيهوش الكلام ده، ده الإسلام فيه قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، لله فقط، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. يعني لا يجوز لك أن تنحاز للغني لغناه، ولا للفقير لفقره، لكن منحازا للحق. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. مفيش حاجة اسمها أنا أخويا على ابن عمي وأنا ابن عمي على الغريب، لا، أنا ناصر للحق، ناصر لدين الله عز وجل. شوفوا سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. في السورة اللي راح على طول المائدة: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني لا يحملنكم بغضكم لقوم. المراد بالقوم هنا ايه؟ المشركون، لان المسلم لا يبغض المسلم، لا يبغض المسلمين ابدا. ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. اعدلوا هو اقرب للتقوى، يعني العدل في جميع الاحوال ومع جميع الناس. بغض النظر عن مللهم التي يتبعونها. المسلم لابد أن يكون إنسانا عدلا. ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع. أفيجوز لمسلم بعد أن وضع النبي صلى الله عليه وسلم أمور الجاهلية تحت قدميه أن يستخرج أمرا من هذه الأمور وأن يرفعه مرة أخرى؟ من فعل هذا كان من أبغض الناس إلى الله عز وجل. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة، أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام، هو ده المحل الشاهد، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، اوعى، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية. لكن يقول لك أنا ملتحي وأنا كذا، بص تلاقي أولاده لابسين التيشيرتات بتاعت لعيبة الكورة الكفرة، أو بنته لابسة ستريتش وشرب من فوق، هو ده الحجاب اللي ربنا أمر به؟ هل هذا هو الحجاب؟ ده مبتغ في الإسلام سنة، ده الحجاب التبرج الجاهلية كان أنظف من هذا. راجع التفاسير، كانت تضع الخمار على رأسها ثم تلقي بطرفيه إلى وراء ظهرها فتبدو رقبتها وأذنها وما إلى ذلك. فلما نزل قوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، أخذت الطرف الأيسر فألقته على عاتقها الأيمن، والطرف الأيمن فألقته على عاتقها الأيسر، وهكذا. يعني إذن ده أبسط شيء، حتى أبسط شيء ده مش موجود، نسأل الله السلامة العافية. ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. واحد يبحث عن مؤمن عشان يقتله بغير حق ليهريق دمه، لم يذكر أنه أهراق دمه، لكن يكفي أنه يطلبه ليقتله، يكفي هذا. دول أبغض الناس إلى الله. مش واحدة في مرة بتقول أنا بيني وبين ربنا عمار، قلت لها أنت بتصلي؟ قالت لا. قلت لها أنت هدمت الدين؟ كانت قريبة لي رحمة الله عليها، لكنها الحمد لله يعني صارت تصلي وتحجبت وما إلى ذلك. قلت لها: أنت تهدمين الدين وتقولين بيني وبين ربنا عمار؟ بينك وبين ربنا خراب، الصلاة عمود الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. ثم تقولي بيني وبين ربنا عمار؟ عمار إيه بقى؟ عمارة إيه؟ فيش. لازم الإنسان دائما يحاكم نفسه بالكتاب والسنة. ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه، يبقى ده من أبغض الناس إلى الله. نسأل الله السلامة العافية. أسأل الله عز وجل أن لا يجعلنا أبدا من الذين يسنون في الناس سنة جاهلية. ربنا عافينا يا رب وعافيكم جميعا. فشوف في الحديث ده، تعال بقى نشوف حديث آخر لابن عباس برضو رضي الله تعالى عنهما في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يلبس خاتما من ذهب، فنزع الخاتم من يد الرجل وطرحه في الأرض عليه الصلاة والسلام، وقال له: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فاجعله في يده. شوف بقى الصحابة وأخلاق الصحابة. فلما انصرف عليه الصلاة والسلام قيل للرجل: هلا أخذت الخاتم فانتفعت به؟ يعني ادي لزوجتك، بعه أو صرف فيه كيف شئت. فقال: ما كنت لآخذه بعد أن طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا إيدي تمد عليه تاني هو يرميه وأنا أشيله؟ لا. شاف الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام كيف كانوا رضي الله تعالى عنهم. سبحان الله العظيم. في حديث المصر بن مخرمة رضي الله تعالى عنه ومروان بن حكم، ده حديث طويل اللي هو حديث الحديبية، ده وارد من حديث المصر ومن حديث مروان بن الحكم. قال: وما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل، يعني قاعدين بالسقطة واللقطة من النبي عليه السلام، إلا وقعت في كف رجل فدلك بها وجهه وجلده، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. الوضوء بالفتح، الماء المتوضأ به. طبعا بعض الناس يقول لك النخامة ده مش بعض الناس راضي الشيخ بيقول لك كده، يقول لك لان الحديث ده مكذوب، ده من الاسرائيليات، من الاسرائيليات يا جاهل. ده النبي عليه الصلاة والسلام، ده النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم سيد الخلق. ثم انت تقول لكن دي قلوب لم ترب على تعظيم الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، وترك أمتها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، ما فيهاش غموض ولا لبس. قال عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان رضي الله عنه: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. طب المشتبهات نعمل فيها إيه؟ باب التقوى واسع. وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. طب يعمل إيه في الحلال؟ فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني بيتجرأ حتى يصل به الأمر إلى الوقوع في الحرام المحض الذي لا شبهة فيه. في هذا المعنى ورد حديث كثيرة في حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما عند الخمسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وحسن الترمذي من حديث عطية السعدي، والحديث ضعيف لكن ماشي في نفس السياق، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. مش ماشي في نفس المعنى، لكن حديث عطية السعدي ضعيف. طيب، السؤال 30: ما شروط شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل تقبل الشهادة الأولى بدونها؟ يعني واحد شهد أن لا إله إلا الله فقط وأبى أن يشهد أن محمد رسول الله، يصح له إسلام؟ لا يصح له إسلام بإجماع الأمة. أجمعت الأمة على أن الكافر لا يدخل في الإسلام إلا إن نطق الشهادتين، فإن نطق الشهادتين صار مسلما في الظاهر، والله يتولى السرائر لأنه قد ينطقهما نفاقا. فإن نوى عند نطقه بالشهادتين الإيمان والتصديق بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة وعلى الغيب، وعلى الغيب يعني بدون تفصيلات، صار مؤمنا في الظاهر وفي الباطن، في الظاهر وفي الباطن. قد قدمنا لك أن العبد لا يدخل في الدين إلا بهاتين الشهادتين وأنهما متلازمتان، فشروط الشهادة الأولى هي شروط في الثانية كما أنها هي شروط في الأولى. حد فاكر شروط الشهادتين كم؟ طيب قول. بسم الله الرحمن الرحيم. اليقين. أول حاجة العلم. أعلم أنه لا إله إلا الله. العلم واليقين والاستسلام والقبول والانقياد. العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والمحبة ثم دول السبعة. المحبة أن تحب الله عز وجل وتحب أولياءه وأن تبغض أعداءه. كذلك في شروط أن محمد رسول الله هي نفس الشروط. العلم احنا عارفين دلوقتي، عرفنا دلوقتي حالا معنى شهادة أن محمد رسول الله. ولذلك من التقصير الشديد الذي يقع فيه المسلمون أنت تقول أشهد أن محمد رسول الله، يعني إيه؟ خلينا بسيبك من التعريف بتاع الكتاب. لو جالك واحد قال لك أنا رسول لك من عند الشيخ عثمان، هتقول له إيه؟ أهلا وسهلا، فين الرسالة؟ وهو لما يقول لك أنا رسول يعني معناه أنه حامل رسالة. فأنت لما تشهد أن محمد رسول الله يعني أنه جاءك برسالة من عند الله عز وجل، مش كده؟ وهو الإنسان من الممكن حتى المعتزلة وهما بيتكلموا في مسألة التحسين والتطبيع العقلي، شوف لما يصل الإنسان إلى إيه، ده كلام أبو حامد الغزالي وهو بيناقشه. اتنين ماشيين، فواحد بيقول له: ما تيجي نشكر ربنا على النعمة العظيمة اللي احنا فيها دي. قال: طب نشكره ليه؟ هو ما امرناش بان احنا نشكره، ممكن يبقى ده مضيعة للوقت. احنا ننشغل بالملذات والأطايب التي خلقها لنا، خلق لكم ما في الأرض جميعا منه. هم ماشيين كده في الأحوال دي، مش ده بيحصل في العصر الحديث؟ لما تقول له صلي يقول لك وربنا محتاج لصلاتك، ربنا مش محتاج لصلاتك ولا محتاجك انت اصلا، والله غني عن العالمين جميعا. فبين هو كذلك اذ جاءهم رجل فقال انتم تؤمنون بالله؟ احنا مفطرين على كده، خدنا الكلام ده في السؤال الاولاني والميثاق، وعرفنا ايه هو الميثاق، مش كده ولا اخوانا ولا ايه ولا نسيته؟ فانا عارف ان في ربنا وبحبه. فقال لي او فقال لهما انا رسول لكم من عند الله. رسول انا من عند الله؟ انت كنت قاعد معانا امبارح وبناكل وبنشرب، ما كنتش رسول، ازاي اليوم صرت رسولا؟ فيؤيده الله عز وجل كما قال، دي عبارة القرطبي رحمه الله، فيؤيده الله عز وجل بالآيات والمعجزات التي تقوم مقام قوله عز وجل صدق انا ارسلته، صدق أنا أرسلته. كل المعجزات السابقة معجزات حسية، إلا معجزة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك هي باقية إلى يوم القيامة، باقية إلى يوم القيامة. فما دام هو الرسول من عند الله تبارك وتعالى، يبقى أنت العقل يقتضي منك حاجتين، تفتح الرسالة دي وتقراها تشوف ربنا عايز منك ايه، نمرة اتنين تنفذ، مفيش مفر من هذا. وده معنى قولهم العلم قبل القول والعمل، هذا عنوان ترجمة ترجم بها الإمام البخاري في كتاب الايه، في كتاب العلم، باب العلم قبل القول والعمل. وذكرت ان هذه العبارة التي أراها البخاري كترجمة لحديث أو لباب في كتاب العلم مجمع عليها، قال الشافعي لإجماعهم على أنه لا يحل للمكلف، انت أخبرك من الكلام، لا يحل للمكلف أن يعمل عملا قبل أن يعرف حكم الله عز وجل فيه. شوف عشان تعرف التقصير اللي احنا عايزين فيه، لا يحل. هذا الإجماع حكاه الشافعي، وحكاه أبو المعالي الجويني إمام الحرمين، وحكاه الزركشي، وكل ذلك تجده في كتاب البحر المحيط في أثناء كلام الزركشي عن إيه؟ عن المباح، عن المباح. فنفس الشروط بقى، ما دليل الصلاة والزكاة؟ حد يقول بقى دليل الصلاة والزكاة؟ قال الله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. دي الآية الأولى. والآية الثانية فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الإيه؟ فإخوانكم في الدين. وقال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. كل ده من القرآن، من السنة بقى، ده كتير قوي. اخذنا حديث جبريل عليه السلام، الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، أنتم عارفين حديث جبريل الخمسة، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما بني الإسلام على خمسة، وهو حديث متفق عليه. قال الله تعالى فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم، فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ما دليل الصوم؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآية الأخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وفي حديث الأعرابي، حديث الأعرابي لا الحديث أنا تعرضت له سابقا، هو حديث متفق عليه من حديث أبي طلحة رضي الله تعالى عنه، قال كنا جلوس بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل أعرابي من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دويو صوته ولا يفقه ما يقول، دي صوته عالي جدا مش عارفين بيقول ايه، فلما دنا إذا هو يسأل عن الإسلام فقال له عليه الصلاة والسلام 5 صلوات في كل يوم وليلة. فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. الحديث ده بالذات في رد على أبي حنيفة رحمه الله حين أوجب صلاة الوتر. قالوا الوتر ازاي ده الإسلام الصلوات المفروضة 5 صلوات؟ قال لا أنا ما بقولش إن هي مفروضة لكن الوتر واجبة. والواجب عند أبي حنيفة أقل من الإيه؟ أقل من الفرض لكنه أعلى من المستحب، يأثم تاركه. قالوا لا، الحديث هو بيقول الأعرابي سأل النبي عليه السلام هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. أما عدا الصلاة الخمس تطوع تطوع، خدت بالك؟ ثم قال أخبرني ما فرض الله عليها من الصيام. قال شهر رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. الحديث ما دليل الحج؟ قال قال الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. لكن في الحقيقة هذه الآية وأتم الحج والعمرة لله ده أمر بإتمام الحج أو العمرة لمن شرع فيهما. لكن الإمام الشافعي لما اعتمد على هذه الآية قال إن الحج على التراخي، لأن الآية دي نزلت وأتم الحج والعمرة لله في الحديبية كانت سنة 6 والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحج إلا سنة إيه؟ 10، مش كده؟ سنة 10. ولذلك الشافعي قال فالحج على التراخي. لكن خالفه في ذلك مالك وأبو حنيفة وأحمد في مشهور المذهب وابن حزم، فذهبوا إلى أن الحج على الفور ما دام الإنسان ملك الاستطاعة ففرض عليه أن يبادر إلى الحج في أول أوقات التمكن، في أول أوقات التمكن. وأجابوا عن الآية بأن هذه الآية لم يفرض بها الحج، وإنما فرض الحج بقوله تعالى ها ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الآية دي بسورة إيه؟ آل عمران. سورة آل عمران فيها الآيات التي كانت الآيات التي الحوار الذي دار اللي هو إيه؟ فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم المباهلة ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا هو القصص الحق. دي كانت مع وفد نصارى نجران، ووفد نصارى نجران إنما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر سنة 9 أوائل سنة 10 أو أوائل سنة 10. الكلام ده تلاقيه في زاد المعاد في هذه خير العباد صلى الله عليه وسلم للعلامة ابن القيم رحمه الله. الحج فرض في هذا الوقت، فلا تراخي، فلا تراخي، مفيش تراخي، خدت بال سيادتك؟ طيب ده دليل الحج. لسه فاضل لنا 4 دقايق مش كده؟ فاضل قد ايه يا مولانا؟ ثلاثة. السؤال 34 ما حكم من جحد واحدا منها او اقر به واستكبر عنه؟ الجحد يا اخواننا يكون بالايه؟ باللسان ام بالقلب؟ ها؟ الجحد باللسان ام بالقلب؟ لا ما ينفعش تجحد بالقلب. ازاي؟ الجحد الرد والانكار. انت اذا استقرت في قلبك معلومه لا سبيل لك الى دفعها. يعني تعرف ان انا محمد عبد المقصود، تنفع انك انت تضغط على نفسك تقول لا ده الشيخ نشأت ربنا يجيبه بالسلامة، ينفع؟ ينفعش. لكن باللسان اه، باللسان ده سهل، واحد يقول لك اه لا ده الشيخ نشأت مش محمد عبد المقصود. فالجحد يكون باللسان وليس بالقلب. ولذلك قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. هم عارفين ان الرسول عليه السلام الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، جمع حد بتوع ولاده كما يعرفون ابناءهم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فالجحد انما يكون باللسان وليس بالايه؟ ليس بالقلب. فواحد لو واحد جحد وجوب هذه الايه؟ العبادات كان كافرا مرتدا حتى وان اداها. بس في بعض الناس الشيك يقول لك انا لا لا لا ما تقوليش بس ان الصلاه مفروضه، انا بصليها لكن يعني تقولي ان هي مفروضه بتاع، لا مش مفروضه. ده تنفعه الصلاه ما تنفعوش، ده يبقى كافر باجماع العلماء. طيب يقتل كفرا كغيره من المكذبين والمستكبرين مثل إبليس وفرعون. طب ما فرعون كان عارف، مش سيدنا موسى عليه السلام قال في سورة الإسراء قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورة. لقد علمت، صحيح إن في قراءة متواترة لقد علمت، لكن الاثنين صح. أنا لقد علمت وعلمت. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا أي هالكا. وإبليس نفس الحكاية، قال فبما أغويت. إبليس ده مصيبته مصيبة، لأنه إيه كان كفره مع المعاينة والمشاهدة تضب أم يعني في وسط بتاع أسجد لم يسجد. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب ما حكم من أقر بها؟ لا لسه. ما حكم من جحد واحدا منها أو أقر به واستكبر عنه؟ استكبر عنه، أقر به واستكبر عنه يعني إيه؟ الصلاة واجبة لكن مش هصلي، مش هصلي. الحج واجب لكن مش هحج. أنا عارف إن الزكاة واجبة لكن أنت والله واحد في مرة بيقول أنتوا فاكرين إنها فرق؟ الزكاة بتاعتي بتعمل 1.5 مليون، أطلع 1.5 مليون؟ يا راجل يا مجرم، ده 1.5 مليون دول 1/40 من اللي عندك، 1/40 من المال اللي عندك المدخر المتوفر اللي حال عليه حول مرت عليه سنة هجرية. شايف؟ فما قال لك لا، يطلع 1000 ولا 2000 بكتير وخلاص ويخرجهم ناس الله السلامة والعافية. ما حكم من أقر بها ثم تركها لنوع تكاسل أو تأويل؟ أما الصلاة نقف عند هذا الحد، لأن دي فيها إيه؟ فيها كلام شوية مش عايزين نمر عليها مرور الكرام. ما حكم من أقر بها ثم تركها لنوع تكاسل أو تأويل؟ أما التأويل فما لا إشكال فيه. التأويل حملة بنت جحش رضي الله تعالى عنها تركت الصلاة متأولة، روى أبو داود الترمذي بالإسناد الصحيح عن حملة رضي الله عنها قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب، زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهما، فقلت يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصيام. قال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. الكرسف في الوال إيه؟ القطن. أنعت يعني أصف لك الكرسف، لك الكرسف فإنه يذهب الدم. قالت هو أكثر من ذلك. قال فاتخذي ثوبا. قالت هو أكثر من ذلك. قال فتلجمي. فقالت إنما أسج سجا، إلى آخر الحديث. محل الشاهد في أول الحديث قولها قد منعتني الصلاة والصيام، فظن أنها إيه؟ أنها يمتنع عليها أن تصلي وأن تصوم، فتركت هذا بتأويل متأولة، تركت هذا الأمر متأولة. فالمتأول لا إشكال فيه، أما المتكاسل عن الصلاة بالذات فهذا له حكم آخر نتكلم عنه في الأسبوع المقبل. أقول قولي هذا، نستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.